النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يباد. فحارب ما تشاء فنحن جند، لهذا الدين منطقنا الزناد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 8 صفر 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هجوم لجنود الخلافة على 2 للجيش النيجيري والسيطرة على 1 البلدات في برنو، مقتل 4 من الجيش الأفغاني المرتد بتفجير عبوة ناسفة في جلال أباد، هلاك وإصابة 2 من تنظيم القاعدة المرتد وقصف مواقع الحوثة المشركين في قيفة. البداية من ولاية غرب إفريقيا: هجوم لجنود الخلافة على 2 للجيش النيجيري والسيطرة على 1 البلدات في برنو. بفضل الله تعالى، هاجم جنود الخلافة 2 للجيش النيجيري المرتد في بلدة بباغيد أول أمس، حيث هرب عناصرها خوفا من مواجهة الموحدين، وتمت السيطرة على 2 والبلدة وأسر 1 عناصر الشرطة المرتدة واغتنام آلية رباعية الدفع، كما تم تمشيط المنطقة وإحراق مبنى المحكمة الطاغوتية. وهاجم المجاهدون 2 أخرى في بلدة غجير بالمنطقة ذاتها واليوم نفسه، واشتبكوا مع جنودها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى لهلاك 1 وإصابة 2. ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية خراسان، مقتل 4 من الجيش الأفغاني المرتد بتفجير عبوة ناسفة في جلال أباد. بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من الجيش الأفغاني المرتد بمدينة جلال أباد في ننجرهار أول أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك 4 عناصر. ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن، من البيضاء: هلاك وإصابة 2 من تنظيم القاعدة المرتد وقصف مواقع الحوثة المشركين في قيفة. بعد التوكل على الله تعالى، تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على 2 من تنظيم القاعدة المرتد بمنطقة النجد الأعلى في قيفة أول أمس، ما أدى لهلاك 1 وإصابة 2. كما استهدفوا أمس مواقع الحوثة المشركين في كل من تبت الشاهر والصفح والشوب بمنطقة الظهرة في قيفة بمدفع الرشاش عيار 23. نسأل الله النكاية والتسديد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين: هجوم لجنود الخلافة على 2 للجيش النيجيري والسيطرة على 1 البلدات في برنو، مقتل 4 من الجيش الأفغاني المرتد بتفجير عبوة ناسفة في جلال أباد، هلاك وإصابة 2 من تنظيم القاعدة المرتد وقصف مواقع الحوثة المشركين في قيفة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيوش الكفر تحشد في حمانا، على الإسلام حالا قد تنادوا. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يباد. فحارب ما تشاء فنحن جند، لهذا الدين منطقنا الزناد. هنا قبر الطغاة وكم دفنا، وكم غاز من الباغين بادوا. يظنون البلاد بلا حماة، تعالوا وانظروا جيشا يبادوا.